حديث 1564 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، صال حديبية پیغمبر درك صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مئة من أصحابه، يعني الجل كان صدق اش هفالته اش صحابيته 1400 احتمالته هذا. فلما أتى ذا الحليفة، البيجة وقتها تيا ذو الحليفة قلد الهدية، هدي تقليد كرن، يعني رستكرنا سطوي قربان دوبيت أصانين أبيت حجينا ومنها تينا بشري أمتها تين بعمره وأشعره وإشعار جكرن إشعاره وانت يا أبيا بهندك إش لشي أبان قربانا كانت كيرية ابتشتكي تيجا في راكت ترمي وأحرم منها بعمره وهر ذو الحليفة نيتخو بعمره إنه وبعث عينا له من خزاعة، عين أويت شتن مراقبك فرات كتن سحت كتكني أو ديش كان وشنا كان البجني جاسوس فغنبري هنا رسول الله بتخذ السربن أف عينها أف جاسوسها أف جاسوسها إش قبيلة خزاعة. وسار النبي صلى الله عليه وسلم فغنبر جاسوس صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، وقتها تيبي جهة قدني أو جهة قدني غدير الأشطاط أتاه عينه أف عينها هات أف ظلام فغنبري هنا ورتي صلاة خذ الله بن جهشت الويري قال وقوته إن قريشا جمعوا لك جموعا، قلت قريشيا جلك كس جلك مروف يدخر كريم بشر الجلتة، وقد جمعوا لك الأحابيش وأحابيش قلت يدكم كريم، يعني جلك كس أف كس تهمش قبيلة كنين إش إجاخ كنين أخلاقا تكلم، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوه، وابت هذا الشريج اللي قلته كان دي منعاتش بيتج كان نوهي لن تبتشي. فقال قوت أشيروا أيها الناس عليك، قوت مشيورتي بك يعني رأي أخو بيجن انشوت بينا. أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت عليهن بينا أسجدن قصد عيالهم بكم ذريت ادوان كسابكم عيالوان هر أبت ادوان مبدنا باش اج بيته. فإن يأتونا هكر كفر هوتنا ما بشر الجلم بكن كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين أبحجكم اتش جاسوس نهنورتي، يعني جاسوس ما فايد مناكر، وإلا وهكر نهوتنا ماجك نهوتنا شر الجلم تركناهم محروبين، هم ديوان كفره هيلين محروب يعني هم تشتوانج دي جوار جرين چونكم محاربا يحرب القلب صرمانتك. قال أبو بكر يا رسول الله، أبو بكر قلت يا قصد خبي خرجت عامدا لهذا البيت تجبر في عمري هاتي تبتشي طواف بيت بك لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، وقتت هاتي تبني يتنهت يا شريل قال إيكي بكي إيكي بكجي، فتوجه له ويتجد قصد بيت بك بنيتها، فمن صدنا عنه قاتلنا، قلت هركسك من عمبك تنجبه بيت نهي لتن أنبتشيني انجشنيك أمر شري القلك. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت انضوا على اسم الله سرنا بخده هرن، يعني دستت شوني بكن بأم ويكي يا أبو بكر قلت خده جرازي بكن.